فنواصل مع المؤلف رحمه الله في عرض عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كتبها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في رسالته القيمة الموسومة بالعقيدة الواسطية. كنا قد استعرضنا معه موقف أهل السنة والجماعة واعتقادهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلنا من ذلك إلى الاعتقاد في خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. فأهل السنة والجماعة يعتقدون ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما، يعني في مسألة التفضيل أيهما أفضل، هل هو علي أم عثمان. فأهل السنة بعض أهل السنة وليس كلهم، بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، هذا الذي استقر أمر أهل السنة عليه، يقدمون عثمان ثم علي رضي الله عنهما. قال الشيخ: وإن كانت هذه المسألة، يعني مسألة التفضيل بين عثمان وعلي، قال ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة، وذلك إنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال صاحب التنبيهات رحمه الله عند ذلك، نقل لنا بعض النصوص في فضيلة أبي بكر وعمر. قال: روى الشيخان عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وعمر. وذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية في غير موضع من كتبه ذكر اتفاق العلماء على أن أعلم الصحابة أبو بكر ثم عمر، وذكر الإمام السمعاني أحد الأئمة الستة في كتابه تقويم الأدلة أجمع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك. قوله: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، أي يكملون بعثمان ثلاثة ويكملون بعلي أربعة، فالخلفاء الأربعة على هذا الترتيب في الفضل والخلافة، كما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه قال، ويعني بالشيخين البخاري ومسلم، فروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي لفظ: يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وقال أبو أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. فهؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون والآئمة المهديون، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله: كما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم اختاروه وأجمعوا على بيعته، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه أقام ثلاثا لم يغتمض فيها بنوم، يشاور الأولين والتابعين لهم بإحسان، وشاور أمراء الأمصار، فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان رضي الله عنه. وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل، لأنهم قدموه باختيارهم وأجمعوا عليه، كما تقدم من قول أيوب وأحمد والدارقطني وغيرهم من الأئمة، قالوا: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. فأفضل الأمة أبو بكر بإجماع أهل السنة والجماعة، ولا ينازع في ذلك إلا زائغ، واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعيد ابن تيم ابن مرة الصديق، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أول الناس إيمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور عند أهل السنة، وقيل أول الناس إسلاما علي، وقيل غير ذلك. وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال، وهكذا روي عن إسحاق بن راهوي. وهذا من أحسن ما قيل لجمعه الأقوال. وأبو بكر أول من ولي الخلافة وأحق الناس بها وأول من سمي خليفة. قال الإمام الشافعي: خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلب نبيه. وقال ابن القيم رحمه الله في الإعلام: ولا يحفظ لأبي بكر الصديق خلاف نص واحد أبدا، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف، وهو تحقيق في كون خلافته خلافة في كون خلافته خلافة نبوة. انتهى. صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى أن توفي، وشهد معه المشاهد كلها، ومناقبه أشهر من أن تذكر. توفي وله 63 سنة، يعني مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، 63 سنة، وكانت خلافته 2 أشهر، ودفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أبي بكر عمر في الفضل، وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق لفرقه بين الحق والباطل. أسلم في 67 من البعثة، وعمره 27 سنة، ومناقبه أشهر من أن تذكر، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 19 سنة تقريبا، نبي أسن منه بما يقارب 20 عاما. وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص، وهو لغة الأسد، حفص في اللغة معناه الأسد، وهو أول من سمي أمير المؤمنين لاستثقالهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سموا أبا بكر أو لقبوا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا خليفة الله فاستثقلت، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل خليفة عنه في الأرض، وإنما جعل الناس خلائف يخلف بعضهم بعضا، فإذا ورد في التعبير الدارج على بعض ألسنة الناس أن المراد بجعل آدم خليفة أنه خليفة عن الله، هذا الإطلاق فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى لا يغيب ولا يزول، فهو سبحانه وتعالى قريب من الداعي، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون ليس أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله عز وجل ليس غائبا حتى يجعل خليفة عنه، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل آدم وجعل ذريته خلائف يخلف بعضهم بعضا، وجعل داود خليفة يحكم بين الناس، وأوصاه بأن يحكم بالحق وأن لا يتبع الهوى فيضل. والنبي عليه الصلاة والسلام حين أوصى القائد من المسلمين أوصاه بتقوى الله عز وجل، ومن ما أوصاه به أنه قال: إذا سألوك أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلهم، فقد تخطئ حكم الله ورسوله، ولكن أنزلهم على حكمك، وإذا سألوك أن تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطيهم، ولكن أنزلهم على ذمتك، فلا أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. في هذه المسألة كلام لأهل العلم كثير، لكن أحببت أن أنبه إلى أن التعبير الدارج على بعض ألسن أو على ألسن بعض الناس بأن الإنسان يعني جعله الله خليفة عنه، أو جعل يعني آدم خليفة عن الله، هذا تعبير يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى تأم أو يحتاج إلى نظر فيه، نظر فيه ما ينبغي أن ينفى من المدلولات الباطلة. فكونه خليفة لا شك أطلق عليه خليفة، يعني يخلف من قبله، والله جعل الناس خلائف يخلف بعضهم بعضا. والله سبحانه وتعالى حين جعل داود خليفة يحكم بين الناس إنما يعني جعله خليفة يحكم بما مكنه الله منه سبحانه وتعالى، والله شاهد ليس غائب، ويعلم ما يعمله عباده وهو معهم، ويخلقهم ويخلق فعلهم، ومشيئتهم مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى. فلا ينبغي يعني أن يطلق هذا اللفظ لئلا يوهم أن الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان عنه، وأنه يكون بديلا أو خليفة كما يكون أو كما كان أبو بكر خليفة. أبو بكر خليفة رسول الله فقط، لقبوه بأنه خليفة رسول الله، وأنكر عليهم لما قالوا يا خليفة الله، ولكن أقرهم في قولهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عمر استثقلوا أن يقولوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسموه أمير المؤمنين. ومن هنا نعلم أن إطلاق خليفة على يعني الأمير أو على الإنسان أنه خليفة الله هذا لا ينبغي. نعم، عمر رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين لاستثقالهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولي الخلافة بعد الصديق 13 للهجرة، وقام بها أتم قيام، وكثرت الفتوح في مدة خلافته رضي الله عنه، وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه بإجماع السلف. وسيرة عمر قد أفردها بعض العلماء بالتأليف وبلغت مجلدات، وعدله يضرب به المثل: عدلت فأمنت فنمت يا عمر. وسيرة عمر نعم وعدله يضرب به المثل، فيقال سيرة العمرين والعمران أبو بكر وعمر، وقيل لهما العمران تغليبا مثل ما يقال القمران للشمس والقمر، والأبوان للأب والأم. مات رضي الله عنه شهيدا، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في المسجد 23، ودفن بالحجرة النبوية بجنب أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الباب الذي أقامه الله بين المسلمين والفتنة. فلما طعن كسر هذا الباب، ووقعت الفتنة في المسلمين بعده رضي الله عنه. قال: ثم بعد عمر في الفضل عثمان ابن عفان ابن الحارث ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ولد في 16 من عام الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وعثمان ولد في 16 من عام الفيل، يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسن منه ب6 سنوات. قال: وأسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم فسمي ذو النورين. النبي صلى الله عليه وسلم سن من أبي بكر بسنتين وأشهر، وأسن من عمر بحوالي 20 سنة، وأسن من عثمان بحوالي 6 سنوات. عثمان رضي الله عنه أسلم قديما وهاجر الهجرتين، يعني الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، يقال لهما الهجرتان، وهاجر الهجرتين وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي ذو النورين. ماتت إحداهما معه، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها بعدها، بعد وفاتها. وجمع رضي الله عنه القرآن، عثمان جمع المصاحف، جمع القرآن وكتب بها مصاحف، وأحرق ما سواها، فجمع الأمة على مصحف عثمان رضي الله عنه. وجمع رضي الله عنه القرآن وجهز جيش العسرة كاملا من ماله رضي الله عنه، ولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وفضائله كثيرة. استشهد في داره 35، وله 84 سنة. تجمعت أوباش وأنذال من أوباش العراق ومصر والشام، فحاصروه في بيته، وأخيرا اقتحموا عليه وقتلوه شهيدا رضي الله عنه، وهو من المبشرين بالجنة على بلوى تصيبه. وهذه هي البلوى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تصيبه، وقد أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يخلع قميصا ألبسه الله إياه إذا أراد منه ذلك المنافقون. وهذا القميص الذي ألبسه الله إياه هو الخلافة، وفعلا ثبت رضي الله عنه. وحين أراد منه هؤلاء الأوباش أن يخلع نفسه فإنه لم يستجب لهم، ولو خلع نفسه فيما يعني فيما يستنبط من حالهم لما تركوه، لقتلوه حتى لو خلع نفسه، لأنهم كانوا يعني اجتمعوا اجتماعا في فتنة. وكان رضي الله عنه قد حصر وحيل بينه وبين المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستطيع أن يأتي يا أم الناس. فحين حضرت الصلاة أما الناس زعيم هؤلاء الخوارج، فاستفتي عثمان رضي الله عنه هل تصح صلاتهم، فقال يا بني للمستفتي إن خير ما يصنع الناس هذه الصلاة، أو خير ما يعمل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن، فإذا أحسنوا فأحسن، يعني إذا اجتمع الناس على إمام وصلى بهم فالصلاة صحيحة. وهذه من الفتاوى التي أثرت عن عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار. قتلوه وهو يقرأ القرآن، فوقعت أول قطرة من دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اقتحموا عليه داره وقتلوه شهيدا رضي الله عنه. ثم بعد عثمان في الفضل وفي الخلافة في الترتيب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج بنته فاطمة الزهراء، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. بايعه الناس بعد قتل عثمان رضي الله عنهما، واتفق السلف على فضله وخلافته بعد عثمان. يعتاد كثير من الناس عند ذكر علي يقول كرم الله وجهه، وهذه صفة لم ينفرد بها علي رضي الله عنه، ولهذا يكره أن يفرد بصفة تشعر بأنه انفرد بها وهو لم ينفرد بها، بل جميع الصحابة وجميع الخلفاء كرم الله وجوههم بالإسلام، وكرم الله وجوههم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكرم الله وجوههم بما قاموا به من مقامات مشهودة عالية في الإسلام، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ونعم، بايع الناس عليا بعد قتل عثمان رضي الله عنهم ولم يجتمعوا عليه، لم يجتمع الناس على علي، وإن لم يجتمع الناس عليه فهو خليفة، فهو الخليفة الرابع في اعتقاد أهل السنة والجماعة، يربعون بعلي رضي الله عنه وإن لم يجتمع الناس عليه. الناس لم يجتمعوا على علي، حصل على عثمان ما حصل رضي الله عنه وقتل، وقتله يعني الخوارج قتلوه وهم يزعمون الإسلام، وعلي رضي الله عنه لم يجتمع الناس عليه في هذه الخلافة، وهو خليفة، وإن لم يجتمع الناس عليه هو الخليفة الرابع. ثم قتله الخارجي عبد الرحمن ابن ملجم، والخوارج هؤلاء يعني قتلوا الخليفتين، قتلوا عثمان ثم مالوا إلى علي واندسوا في صفوف علي وأحدثوا الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، لأن الذي أحدث الفتنة وأنشب القتال هم الخوارج. معاوية رضي الله عنه يطالب بدم عثمان لأنه هو وليه، ويطالب بأن يسلم هؤلاء الخوارج، وعلي رضي الله عنه يطلب من عثمان أن يبايعه ثم يطالب بدم عثمان. فحصل سوء فهم في هذه الناحية، وجميعهم كان مقصده حسنا، والذي ينبغي أن يكف عما شجر بينهم، وسيأتي هذا الموضوع فيما نستقبل من استعراض عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا المؤلف المبارك. قال الإمام أحمد رحمه الله: علي رابعهم في الخلافة والتفضيل، وهو أول خليفة من بني هاشم. أول خليفة من بني هاشم هو علي رضي الله عنه، وقيل إنه أول من أسلم، ونقل بعضهم الإجماع عليه، والتحقيق أنه أول من أسلم من الصبيان، أما أول من أسلم من الأحرار فهو أبو بكر، من الرجال الأحرار أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد بلال بن رباح، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعلي أول من أسلم من الصبيان. قال: ونقل بعضهم الإجماع عليه. وتقدم الكلام في أول من أسلم في مناقب أبي بكر الصديق، وهذا الجمع نقل عن أبي حنيفة وهو أحسن ما قيل. يقول أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال بن رباح، وهكذا روي عن إسحاق بن راهويه، وهذا من أحسن ما قيل لجمعه الأقوال. نعم. ومناقبه مناقب علي رضي الله عنه كثيرة، وفضائله شهيرة، حتى قال أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي رضي الله عنه. مات ليلة الأحد 19 مضت من رمضان 40، قتله عبد الرحمن ابن ملجم قبحه الله، وعمره 63 سنة، مثل عمر أبي بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر عثمان حوالي 56 سنة، أو عمر سن عمر لما مات حوالي 57 سنة، أما عثمان فتقدم أن له 84 سنة. رضي الله عنه علي له 63 سنة حين قتل رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله، وهو خارجي من الخوارج يتقرب بهذا الفعل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ وخلافته خلافة علي رضي الله عنه 5 سنين إلا نحو 4 أشهر، يعني نحو 4 أشهر أو 6 أشهر هذه بويع للحسن فيها، وأصبح زمن الحسن من بويع حتى تنازل لمعاوية يكمل 30 سنة، وهذه 30 سنة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خلافة نبوة، فمدة الحسن تكمل 30 سنة وهي خلافة النبوة. وفي تنازل الحسن رضي الله عنه تحقيق لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالحسن تنازل وإن كان أفضل للمفضول وهو معاوية رضي الله عن الجميع، حقنا لدماء المسلمين وجمعا للكلمة، فمدح بهذا الفعل، مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وتحقق ما أخبر به النبي من ذلك على يديه رضي الله عنه. وسمي ذلك العام عام الجماعة لأن الأمة اجتمعت على معاوية، اجتمعت على معاوية وفيها دخن، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أو مخافة أن أقع فيه، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وهذا الشر الذي يشير إليه في هذا الحديث هو ما وقع في الصحابة، وقع في المسلمين من فتنة ابتدأت بقتل عثمان، وتفرق الناس في زمن علي، لم يجتمعوا عليه، وأصبح بينهم قتال، وهي الفتنة، والممدوح في هذه الفتنة من اعتزل القتال، لم يقاتل مع علي ولم يقاتل مع معاوية كعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، من فضلاء الصحابة، فإنهم اعتزلوا الفتنة، لم يقاتلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أخذا بما علموه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الفتن، أو مما ينبغي أن يكون من موقف من الفتن، وهو اعتزال الفتن. لما نعم قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، وفيه دخن. اجتمع الناس على معاوية وهذا خير، وهو يشير إلى هذا الاجتماع الذي حصل من حقن دماء المسلمين واجتماعهم على معاوية عام 40 سمي عام الجماعة. قال: وفيه دخن. الدخن يعني كما وصف في حديث آخر: يجتمعون يعني على رجل واجتماعهم فيه ضلع، وسئل عن هذا قال: لا تعود القلوب إلى ما كانت عليه من الصفاء، يعني يكون في القلوب ما فيها لأنها لم تعد على ما كانت عليه من الصفاء في زمن أبي بكر وزمن عمر، ولكن هو خير وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني يتكلمون بلسان الإسلام، وهم من جلدتنا، هم منا، ولكنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني أن أفعل؟ لما وصفهم استوصف النبي صلى الله عليه وسلم عن صفتهم قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا بالعربية وبلسان الإسلام وهم من جلدتنا وهم منا. قلت فما تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أول خطوة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مما يدل على أن هذا الشر الغالب فيه للمسلمين جماعة وإمام، مما يدل على، وهذا الشر هو التفرق، دعاة على أبواب جهنم، كل داعية صاحب فرقة له أتباع، لكل ناعق أتباع، ومع هذا فيه جماعة المسلمين وإمامهم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مما يعني أنه مع هذا الشر الغالب سيكون هناك بقية خير، ولا شك في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، ودينه ليس بعده دين، والله تكفل بحفظ دينه، بحفظ دينه. نعم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو سبحانه يقيم في كل زمان وفي كل مكان، يقيم سبحانه وتعالى من تقوم به الحجة الرسالية، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فهناك جماعة مستمرة، لكن قد يكون في آخر الزمان أنه ليس للمسلمين إمام وليس لهم جماعة. قال فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يقول حذيفة رضي الله عنه لما قال له تلزم جماعة المسلمين، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو يعني مبدأ الجماعة، لأن تلك الفرق ليست على مبدأ الجماعة، وليس للمسلمين جماعة ولا إمام، فأنت تعتزل تلك الفرق كلها متمسكا بما عليه الجماعة، متمسكا بالسنة. وورد في من كلام بعض السلف الصالح قال فإنك أنت الجماعة وإن كنت وحدك، تتمسك بما عليه الجماعة وإن كنت وحدك. قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأحب أن ننبه أننا لسنا فيها في زماننا هذا، لا ينطبق عليه أنه ليس للمسلمين جماعة وإمام، بل للمسلمين جماعة وإمام. هذا الزمن ليس زمان الاعتزال، ليس زمن الاعتزال كما ينادي به بعض من ينادي ممن ساء فهمه وجهل، هذا ليس هو زمن الاعتدال، فللمسلمين ولله الحمد جماعة وإمام، وفي المسلمين خير، وهذا الزمن ليس هو زمن الاعتزال. زمن يعني أن تعتزل تلك الفرق في زمن وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ليس للمسلمين جماعة ولا إمام. لعلي أيضا كما وعدت سابقا أن أفيض في هذا الموضوع بما كتبته يعني موثقا إن شاء الله في مجلس قادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه. نعم، قوله مع أن بعض أهل السنة، يعني إشارة إلى الاختلاف فيما بينهم في مسألة التفضيل، لأن عندنا مسألتين، مسألة التفضيل ومسألة الخلافة. أما مسألة الخلافة في ترتيب الخلافة فلم يختلف أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان في الخلافة على علي، لكن مسألة التفضيل هي التي حصل فيها اختلاف في أول الأمر، ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان في الفضل أيضا. نعم، قوله مع أن بعض أهل السنة إلى آخره، قال روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان. ولهذا أنا سمعت من بعض الشباب الذين يحبون الشباب، بعض الشباب أحيانا يحب أن يأتي بما لم يأتي به الأوائل، أو يحب أن يفعل شيئا يذكر به، خالف تعرف على حد المثل القائل خالف تعرى. ففي خطبته في الجمعة يقدم علي على عثمان، ما في داعي لإحياء هذا الخلاف، يعني في الترضي عن الصحابة يقدم علي على عثمان. لا شك أنا حينما أرى شابا حدثا يعني لم يدرك ولم يحط بما عليه أهل السنة والجماعة، أن الدافع له على هذا ليتميز أو يحب، يعني بدافع حب الاشتهار وحب الظهور قد يقول هذا بأنه أدرك شيئا، يعني فما في داعي ما دام استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي، فيعني إن يد الله مع الجماعة. نعم. قال: ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، ظاهر مذهب أبي حنيفة روي عنه تقديم علي على عثمان، لكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وكذلك روي عن سفيان الثوري تقديم علي على عثمان، ويقال إنه رجع، يقال إن سفيان الثوري رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وقيل: لا يفضل أحدهما على الآخر، يعني سكتوا هذول قوم سكتوا. قاله مالك في المدونة، وتبعه جماعة منهم يحيى القطان، ومن المتأخرين ابن حزم، وابن حزم معروف رحمه الله، معروف بشذوذه الفقهي، ابن حزم الظاهري معروف بشذوذه الفقهي، ومع الأسف يعني أن بعض الظاهرية يعشقون هذا الشذوذ، وهذا ربما الله أعلم أن هناك شهوة خفية وهي حب الظهور في هذا، ولهذا يقال يعني لسان ابن حزم وسيف الحجاج أخوان، لأن ابن حزم عفى الله عنا وعنه أطلق لسانه في العلماء وفي الفقهاء واستطال عليهم يعني بشدة لسانه، فوصف لسانه مع سيف الحجاج يعني قرن بينهما بأنهما أخوان، لأن سيف الحجاج يعني تمادى في سفك الدماء وفي نعم بغير فيما يظهر في بغير الحق، وكذلك ابن حزم تمادى في الطعن على الفقهاء أو الإجراء على الفقهاء وعلى يعني المتقدمين من السلف، مع أن ابن حزم عفى الله عنا وعنه ليس محققا في الأسماء والصفات، يعني عليه ما عليه في هذا الباب، تبع في ذلك الجهمية، ولعل بعض المبادئ الفلسفية الموروثة عن الضلال قد استحكمت في نفسيته، فانطلق منها بما انطلق يعني من ظاهرية لم يتبعه عليها أهل التحقيق وأهل العلم من السلف الصالح. نعم. والذي عليه جمهور أهل السنة، بل استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما كما أشار إليه المصنف. وعلى كل حال ينبغي أن نفهم أيضا أنه حينما يقال أهل السنة يعني في تاريخيا أنهم يصنفون المسلمين إلى صنفين، أهل السنة وأهل البدعة، فيجعلون في صف أهل السنة كل من خالف الرافضة بغض النظر عن يعني خطأهم في الأسماء والصفات أو بعض يعني الأمور التي فارقوا أو الأمور التي يعني خالفوا فيها السنة، فجميع من اعتقد عقيدة أهل السنة في الخلفاء فهو من أهل السنة بغض النظر عن، ولهذا يدخلون الأشعرية ويدخلون الماتريدية كلهم يعني في بغير الدليل، لا يجوز، وإنما الترجيح للدليل سواء كان مع الحنابلة أو كان مع المالكية، إذا كان أي مذهب هو أسعد بالدليل فالمرجح هو ما رجحه الدليل من الكتاب والسنة، مع أبي حنيفة مع الشافعي من يعني كان معه الدليل فهو المرجح، فهذا الذي ينبغي، وهذا هو الاتزان في هذه المسألة. قال: نعم، استقر أمر أهل السنة الذي استقر عليه أمر أهل السنة تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما كما أشار إليه المصنف قال في المنهاج وسائر أئمة أهل السنة على تقديم عثمان وهو مذهب جماهير أهل الحديث وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار انتهى. وفي الصحيح عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وفي لفظ يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وقال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أبو أيوب من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وقد تقدم. وهذا دليل على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم. وعلي رضي الله عنه من جملة من بايع عثمان وغزا معه وكان يقيم الحدود بين يديه. علي رضي الله عنه كان يقيم الحدود بين يدي عثمان وهو ممن بايع عثمان وغزا معه غزا مع عثمان رضي الله عنهم أجمعين. قوله بعد اتفاقهم أي أن أهل السنة متفقون على مسألة التفضيل بينهما لوجود الخلاف. فقد قال بعض أهل السنة بتقديم علي نعم وبعض توقف. لعلنا على عند مسألة التفضيل هذه لأن صاحب التنبيهات رحمه الله نقل نقولا فيها طول فنقف على مسألة التفضيل لتكون مبدأ درس قادم إن شاء الله. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.